السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زماننا هذا اعتاد الكثيرون من الملاحدة والدينيين أن يطرحوا أسئلة عجيبة، مثل: لماذا خلقت الخليقة؟ لماذا نعبد الله تبارك وتعالى؟ لماذا لماذا لماذا يوجد شر في هذه الدنيا؟ إلى آخر هذه الأسئلة، ويلقون بهذه الأسئلة على أي إنسان مسلم أو مؤمن يرونه حتى لا يباغتهم بمساءلتهم عن اعتقادهم العجيب والذي هو غير مبرهن، وإنما هو قائم على الإشكال على اعتقادات الآخرين فحسب. ويظن أنه بهذه الأسئلة يعجز الإنسان الذي أمامه. وقد أجاب الناس على هذه الأسئلة أجوبة كثيرة، ولكنني هنا سأجيب بطريقة أراها الأمثل، وهي من الطرق الجميلة والتي يغفل عنها كثيرون، ألا وهي الإجابة من خلال أسماء الله الحسنى. فهم أسماء الله الحسنى مفتاح لحل عامة الإشكالات التي يطرحها هؤلاء. فعلى سبيل المثال، حين ننظر في اسم الله الغفور والرحيم، الغفور والرحيم هذا الاسمان يقتضيان وجود خليقة أصلا يغفر لها وترحم ويعفى عن مسيئها، ويقتضي وجود شر وإساءة حتى يغفر الله عز وجل ويتوب، والتواب أيضا يقتضي وجود توبة، والتوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها، فيقتضي وجود أعظم الذنوب الكفر، ويقتضي وجود أيضا الذنوب الصغيرة. بل إننا لولا وجود الكفار والعصاة لما عرفنا عظيم قدر رحمة الله تبارك وتعالى وحلمه، إذ يسب سبحانه وتعالى، ينسب له الصاحب والولد، حتى في الحديث النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل، حتى أن الملائكة يأتون يوم القيامة كما ورد في بعض الآثار ويتعجبون ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن كمال الله عز وجل مطلق، فهذا الكمال حتى الملائكة لا يستطيعون الإحاطة به، فكلما مضى الزمان ورأوا كلما ازدادوا علما بالله عز وجل، والعلم به سبحانه وتعالى لا منتهى له. فمن خلال فهم هذه الأسماء تجيب على عموم الأسئلة: لماذا خلق الله الخليقة؟ لماذا نعبد الله عز وجل؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ حتى من ضمن عبادته طلب المغفرة، العبادة طلب مغفرة منه سبحانه وتعالى. كثير من عباداتنا جزاؤها مغفرة الذنوب، والله عز وجل حكم عدل، فاقتضى الأمر أن لا يكون من طلب المغفرة وسعى بها كالذي لم يطلبها، حتى لا يقال لك: لماذا لا يغفر الجميع معا أو كذا. واقتضى العدل أن لا تكون الذنوب كلها على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة، فمنها ما يغفر بالحسنات المكفرة، ومنها من لا بد له من توبة. ثم أنه سبحانه وتعالى ودود، يعني يحب ويحب سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل ودودا تقدس اسمه، فلا بد أن توجد مخلوقات، وهذه المخلوقات تتقرب إليه. عبادة الله عز وجل محبة ورغبة ورهبة، أصلا لا تكون علاقة بين خالق ومخلوق إلا عبادة، فأنت ترغب بشيء منه وترهب شيئا منه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا تحقيق الاسم القدير، ترغب بشيء وترهب ثم وتوده سبحانه وتعالى، فهو الوهاب، فلا بد أن يخلق خليقة وتتفاوت في العطايا، ثم بعد ذلك يجعلك في مقام أنك تهب غيره سبحانه حتى يهبك مكافأة: مرض عبدي فلو عدته لوجدتني عنده. إذن خلق المرض وخلق الفقر وخلق كذا لتوجد المواساة، ولكي يثيبه سبحانه وتعالى على هذه المواساة. كذلك وجد الجهاد ومقارعة الباطل وغير ذلك ليصبر في ذاته ولكي يظهر من آثار أسمائه مثل اسمه النصير والشهيد سبحانه وتعالى يتخذ شهداء وغير ذلك. فسبحان الله من يفهم أسماء الله الحسنى تتبدد عنده هذه الإشكالات كلها